سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في فروض الوضوء بأنها ستة، والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بينما مر بنا من سنن الوضوء السواك وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق إلى آخره. والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بينما الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهناك أربعة أعضاء، ثلاثة تغسل وعضو واحد يمسح، ثم الترتيب، ثم الموالاة. هذه الأربعة الأعضاء هي الوجه واليدين والرجلين، هذه تغسل. والرابع الذي يمسح هو الرأس، يقبل به، يقبل بيديه ويدبر، ويدخل في الرأس الأذنان. فالأعضاء أربعة، وإذا أردنا أن نذكر على الترتيب، أولا غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق داخل وليس غير داخل، وإنما المرفق لا بد من غسله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لغمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة، يعني بإعادة الوضوء. فالأعضاء غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، فالكعب يغسل وكعب اليد اليسرى يغسل أيضا، والدليل كما قلنا صاحب اللمعة. ثم الترتيب، معنى الترتيب أن يغسل الإنسان الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين. فلو غسل الرجلين قبل الرأس، قبل مسح الرأس، قلنا لا يصح الوضوء. ولو غسل اليدين قبل الوجه، قلنا لا يصح الوضوء، أن الآية حددت. والدليل على الترتيب إدخال ممسوح بين مفصولات، يعني لو كان الترتيب غير لازم كان يكون الفروض غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ومسح الرأس، لكن الآية نصت على غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فإدخال الممسوح بين المغسولات دل على الترتيب. ثم بعد ذلك الموالات، الموالات معنى الموالات ألا يؤخر الإنسان غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني يغسل الوجه وينتظر عشر دقائق ربع ساعة نشف الوجه، ثم يغسل اليدين، لا نقول لا لا تبدأ من جديد، مسح الرأس ثم بعد ذلك انتظر ربع ساعة وغسل الرجلين، نقول لا لا بد من البدء من جديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صاحب اللمعة أمره بالوضوء ولم يقل اغسل هذه البقعة التي لم يصل إليها الماء، فدل على الموالاة. وقلنا إن الموالاة تجب في الوضوء لا في الغسل، بحيث لو غسل الإنسان نصف بدنه ثم بعد ذلك انتهى الماء وأراد أن يأتي به من البئر أو من الخزان أو غير ذلك ومضى وقت، فإنه يغسل الباقي ولا داعي لأن يبدأ بالغسل فيه. وينبغي أن نتنبه لفروض الوضوء ثم ننتقل بعدها إلى شروط الوضوء. فعندنا سنن الوضوء انتهينا منها، وفروض الوضوء ستة، ما هي؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، هذه نسميها فروض الوضوء. ثم بعد ذلك قلنا الترتيب معناه ألا يغسل عضوا قبل الآخر، بل يكون مرتبا، إلا إذا نكس أربع مرات جازت. إذا نكس يعني بدأ من الآخر، لكن أربع مرات يتوضأ جاز ذلك. وصفة هذا الأمر أن يغسل الإنسان الرجلين أولا، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل اليدين، ثم يغسل الوجه، يعني بدأ من الآخر ما بدأ من الأول. قلنا نعتد بغسل الوجه. مرة ثانية غسل الرجلين ومسح الرأس وغسل اليدين وغسل الوجه، نقول نعتد بالوجه واليدين بالترتيب. مرة ثالثة غسل الرجلين ومسح الرأس وغسل اليدين وغسل الوجه، نقول نعتد بمسح الرأس. مرة رابعة غسل الرجلين واليدين، غسل الرجلين ومسح الرأس وغسل اليدين وغسل بعد ذلك الوجه، نقول اكتمل الوضوء، لأنه نكس أربع مرات. لكن لو مرة نقول لا، لو مرتين لا، لو ثلاث كذلك، لابد أن يكون الترتيب مرتبا. لابد أن يبدأ الإنسان إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، هكذا يكون الترتيب. لابد من الترتيب. وإذا نكس أربع مرات فيكون نبدأ بما يمكن البدء به ويكون صح، لكن لو نكس ثلاث مرات قلنا عليه. فبعد ذلك بعد أن انتهينا من السنن ومن الفروض نبدأ الآن بشروط الوضوء. شروط الوضوء، نعم. بسم الله والحمد لله والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط للوضوء وغسل ولو مستحبين النية. يشترط للوضوء وللغسل النية، وحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد من النية، والنية شرط، يعني لا بد منها. فلو أن ابني مثلا ابني طالب في الأول ابتدائي أو في الروضة، أردت أن أعلمه، قلت أحضر ماء، أحضروا لي ماء، فقلت أريد أن أعلمك الوضوء، فغسلت وجهي ويدي ومسحت الرأس وغسلت الرجلين، قلت له هكذا يجب أن تتوضأ. هل يعتبر هذا الوضوء بالنسبة لي أنا بدون نية؟ لا، لأني أردت التعليم ولم أرد رفع الحدث. أردت التعليم ولو أرد رفع الحدث. لو أن زوجتي مثلا ما تعرف كيف تتوضأ، فقلت لها أحضري لي ماء لأريك الوضوء، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحضرون الماء ويقولون لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا. فلو قلت لزوجتي وهي لا تعرف تتوضأ أحضري لي ماء، فأحضرت سيدنا، فقلت الوضوء أن يغسل الإنسان كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل يديه ويغسل وجهه ويديه ويمسح الرأس ويغسل رجليه، هكذا أقول لها الوضوء. قالت فهمت. هل يعتبر أنا توضأت؟ لا، يعني لم أرد الوضوء وإنما أردت التعليم. لأن الحر شديد وقلت أريد أن أتبرد في جسمي لأن الحر شديد وقد أكون صائم، فأريد أن أستعمل ماء لأجل أن أتبرد، فلو استعملته أو اغتسلت غسل أنا علي جنابة مثلا لكن قلت أريد أن أغتسل للتبرد، أريد أن أغتسل للنظافة، أريد أن أغتسل لإزالة العرق وما علق بجسمي، ولم أقصد رفع الحدث الأكبر أو أقصد رفع الحدث الأصغر فلا يعد، لأن النية والنية أيها الأحباب محلها القلب. لا يجوز أن يأخذ الإنسان الماء ويقول نويت أن أتوضأ، فهذا لم يرد. لا يجوز أن يستعمل الماء ويقول نويت أن أغتسل من الجنابة، نويت تقول المرأة أن أغتسل من الحيض، أن أغتسل من النفاس، لا، بل النيات محلها القلب، لكن لا بد من اعتبارها. أما بدون نية كما قلنا للتعليم للتبرد لكذا لكذا فلا يعد. فالذي يرفع الحدث الأكبر أو يرفع الحدث الأصغر هو ما كان مقرونا بالنية، لأن عندنا حدث نقول حدث أكبر وحدث نقول حدث أصغر، فالأكبر ما يوجب غسلا، الإنسان عليه جنابة، الرجل عليه جنابة، المرأة عليها جنابة، المرأة حائض، المرأة نفسة إلى آخر، فهذا يوجب الغسل. والثاني ما يوجب الوضوء فقط، إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر رجلا كان أو امرأة، لكن لا بد من النية. والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. لخبر إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل جائز ولا فاجل إلا بها، يعني لا عمل إلا به. أما إذا كان عمل بدون نية، أراد الإنسان أن يتبرد، أراد أن يعلم، أراد أن يزيل وسخا، يزيل عرقا وكذا، فهذا لا يعتبر وضوء ولا يعتبر غسل. نعم. ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا. وأن الوضوء إذا تطهر الإنسان وقال اللهم اغسلني من التوابين واغسلني مع المتطهرين فله أجر عظيم، وإذا اغتسل الإنسان فكر وابتكر وغسل واغتسل فله أجر عظيم أيضا، مع أن الغسل نقول مسنون، لكن ما يؤجر إلا بنية، إلا بنية، وأما بدون نية فلا. نعم. قاله في الفروع، لأن النية للتمييز، ولأنه عبادة، ولأنه عبادة، فالوضوء عبادة، الوضوء عبادة، لأنه لا يصح للإنسان أن يصلي إلا إذا كان متوضئا، إلا في حالة إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، كأن يكون به قروح أو جروع أو حروق، أو لا يجد الماء فإنه يستعمل التراب يتيمم، فلا، لأنه عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، أما بدون نية فلا. نعم. ومن شرطها النية. نعم. وأما استقبال القبلة وستر العورة فنية للصلاة، فنية الصلاة. استقبال القبلة إذا أراد الإنسان أن يصلي، وستر العورة هذا شروط من شروط الصلاة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة. ما هي القبلة؟ هذه الكعبة المشرفة في مشارق الأرض ومغاربها، برا وبحرا وجوا في أي مكان، لا بد أن يستقبل الإنسان هذا البيت المبارك. فلو استقبل يمينا أو شمالا نقول ما صحة الصلاة. وستر العورة إذا كان قادرا على أن يستر، أما إذا كان غير قادر فهذا للحكم الخاص. نعم. تضمنتهما لوجودهما فيها حقيقة بخلاف الوضوء. نعم. فإن الموجود منه في الصلاة حكمه بخلاف الوضوء. الوضوء الوجود في الموجود منه في الصلاة حكمه، يعني الإنسان إذا كان يصلي يستقبل القبلة، إذا كان يصلي يستر العورة أثناء الصلاة، لكن إذا كان يصلي هل يتوضأ؟ لا، توضأ قبل ذلك، فالموجود اسم الوضوء، بحيث أنه لو توضأ ثم قام وأكمل الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودعا اللهم اكتبني من التوابين واكتبني من المتطهرين، ثم في هذه اللحظة أحدث، حصل منه حدث، يقول الوضوء انتقض حكمه، الوضوء الذي توضأت فاسد. لماذا؟ لأنه أحدث. لو أن إنسانا غسل ميت، فتغسيل الميت ليس حدث، وإنما هو في معناه، في معنى الحدث. فالوضوء وإن لم يكن مع الإنسان أثناء الصلاة فإن حكم الوضوء وهو الطهارة باقية مع الإنسان أثناء الصلاة، بينما ستر العورة تكون مع الإنسان أثناء الصلاة، بينما استقبال القبلة يكون لو أن إنسانا كفر الله أكبر أنا الآن أمامي، لو أني في هذه الأثناء انحرف تريد أن استقبل مستشفى جال أو استحاد أو كذا، نقول لا خلاص بطلت الصلاة، لأن الإنسان قد انحرف عن القبلة. ففي الصلاة أو فهو وفي أثناء الصلاة معه استقبال القبلة ومعه ستر العورة إلى آخر، لكن الوضوء اكتمل وغسل رجليه إلى الكعبين، وإنما بقي معه من الوضوء حكمه وهو الطهارة. نعم. فإن الموجود منه في الصلاة حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقة، حكمه يعني حكم الوضوء، حكم الوضوء ما هو؟ ارتفاع الحدث. لو بطل هذا الحكم قلنا توضأ وغسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجل، قلنا كمل الوضوء، قال احسن، يقول بطل الوضوء، ما بقي حكمه، وانما يبقى حكمه اذا استمر، لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء، فلو حصل ناقض فحكم الوضوء بطل. نعم. بخلاف الستر ولذلك لو حلف لا يتوضأ وكان متوديا وداوم على ذلك لم يحلف. لو أن إنسان حلف قال والله ما أتوضأ لصلاة الظهر ولا أتوضأ لصلاة العصر ولا أتوضأ للمغرب ولا العشاء، يقول إذن من متى قرن من صلاة الفجر؟ توضأت لصلاة الفجر وبقيت على طهارة للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء ولم يحصل حدث إلا بعد العشاء، قلنا لم يحلف، يعني حلفه في محله، وليس بلازم أن يتوضأ إذا بقي حكم الوضوء وهو الطهارة، إذا بقي حكم الوضوء وهو رفع الحدث فلا داعي أن يجدد الإنسان الوضوء، حكم الوضوء باقي ما دام باقي، فلو حلف لا يتوضأ فإنه لا يحلف. نعم. وبخلاف الستر والاستقبال سوى غسل كتابية، هنا الوضوء لا بد له من نية، والاغتسال لا بد له من نية. فلو أن رجلا تزوج كتابية، يعني مثلا من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، هي لا تغتسل للحي ولا تغتسل للنفاق، فانقطع الحيض وانقطع النفاق، زوجها يريد أن يأتي ما أحل الله له، هي لم تغتسل، فما العمل؟ نقول لو أجبرت على الاغتسال فإن هذا يكفي، لأن فيه أداء لحق الزوج، أما هي لا تحتاج إلى نية، لأن النية بمعنى القصد، وهي لم تنوي لأنها غير مسلمة، فلذلك لو أجبرت الكتابية على الاغتسال من الحيض أو النفاس لأجل أن يأتي زوجها بما أحل الله له منها فهذا لا يحتاج إلى نية. وأما المرأة المسلمة فإذا أرادت أن تغتسل من الحيض أو أرادت أن تغتسل من النفاس أو تغتسل من الجنابة فلا بد من النية. وأما غير المسلمة فلو أجبرت على ذلك واجتمع نساء وقمن بتغسيلها لأجل أن يأتي زوجها ما أحل الله له منه. وكذلك لو أن إنسانا تزوج امرأة مجنونة، المجنونة ما تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها اغتسال لأنه مرفوع عنها الخلف، هي حاضت وأراد زوجها أن يواقعها أو فعل ما أحل الله له من وقت وأراد أن تغتسل، فلو قام نساء وغسلناها كفى ذلك. أما هي أما النية فغير واردة لأنها ليست من أهل التكليف. فالمرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية أو غير مسلمة إذا غسلت قسرا وأجبرت على الفعل فيكفي ذلك، لأن هذا يتعلق به حق الزوج، هي مرفوعا عنها القلم لكن يتعلق به حق الزوج، فلو أجبرت على ذلك فهو. نعم. سوى غسل كتابية لزوج أو سيد مسلم من حيض أو نفاس، لزوجها أو لسيدها لأنه مالك، لأنه يملكها بطريق الرق، والرق مر بنا لأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سبب رقه. فقد يملك السيد امرأة بملك اليمين لأن الله يقول والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني بالملك. فقد يملك مسلمة، فإذا ملك مسلمة فالمسلمة تغتسل، وإذا ملك كتابية وامتنعت عن الاغتسال وأراد سيدها أن يواقعها أو تزوجها وهي غير مسلمة وأراد الزوج أن يأتي بما أحل الله له منها فإذا أجبرت على الاغتسال كفى ذلك. وكذلك إذا كانت مجنونة. نعم. أو نفاس أو جنابة. وسوى غسل مسلمة ممتنعة من غسل لزوج أو سيد، امرأة مسلمة وانقطع الحيض قال زوجها اغتسل قالت لا ما اغتسل، امرأة مسلمة وهي حائض أو نفساء وطلب سيدها يعني مالكها أو طلب زوجها أن تغتسل لأجل أن يأتي منها بما أحل الله له قالت لا امتنعت فأجبرت، فالمجبرات لا نية لها، ولكن الإجبار هذا يتعلق به حق الغير، والغير هو الزوج أو السيد، فيكفي إذا أجبرت وغسلت أن يواقعها الإنس، أن يواقعها الزوج أو السيد ولو لم تنوي ذلك. نعم. من نحو حيض حتى لا يطوها فتغسل قهرا لحق الزوج أو السيد ويباح له وطؤها ولا نية. ويباح للسيد أي المالك أن يطعها، ويباح للزوج أن يطعها، سواء كانت مسلمة ممتنعة أو كتابية ولا ترى ذلك أو مجنونة، فيباح له أن يواقعها بعد أن تغسل. نعم. أي يسقط استراحتها للعذر كممتنع من زكاة، يعني يسقط اشتراط النية، لأننا قلنا والنية شرط، وهنا يسقط اشتراط النية. لماذا يسقط؟ لأنها امتنعت، لأنها غير مسلمة. نعم. كممتنع من زكاة ولا تصلي به. طيب. كممتنع عن الزكاة، كممتنع عن الزكاة كممتنع من زكاة. ايش معنى الكلام هذا؟ يعني شخص امتنع عن اداء الزكاة. شخص امتنع عن اداء الزكاة. قلنا عنده مثلا 100,000 ريال. الواجب عليه في الزكاة 2500. شخص عنده 10,000 ريال. الواجب عليه في الزكاة 250 ريال. قلنا كم عندك؟ قال عندي 10,000 ريال. قلنا طيب عطنا 250 زكاة. إنما الصدقات الفقراء. قال لا ما أدفع. حاولنا حاولنا حاولنا ما أدفع. طيب أخذناها منه بالقوة ووزعناها على المستحقين. فلولي الأمر أن يأخذها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن ثم أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. فالزكاة واجبة. فالإنسان الممتنع قال لا أنا ما أدفع الزكاة، نقول ما دام ممتنع خلاص ندعم؟ لا، لأن الزكاة يتعلق بها حق الغير. عندك 1000 أعطنا 25 ريال، عندك 2000 أعطنا 50، عندك 4000 أعطنا 100، 10,000 250. لأن الزكاة يتعلق بها حق الغير، الفقراء المساكين المؤلفة قلوبهم المكاتبين إلى آخر الجهاد إلى آخر، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر 8 أصناف، ويتعلق بها حق الغير. فلو امتنع ما ندعه. فالمرأة المسلمة إذا امتنعت عن الاغتسال يغسلها بالقوة، والكتابية إذا امتنعت عن الاغتسال نأتي بنساء يغسلنها بالقوة، لأن هذا من يكمل محمد يتعلق به حق الغير. من هو الغير؟ الزوج السيد. الممتنع عن الزكاة نأخذ بالقوة، نقول لحنا لا نريد نأخذها لأنفسنا، لا، وإنما نأخذها لأجل أن نعطيها المستحقين من أهل الأصناف الثمانية. نعم. ولا تصلي به. ولا تصلي به. طيب عندنا مسألة جديدة. هذه امرأة امتنعت، هي مسلمة لكن قالت لنا لا لا لا ما أغتسل عن الحيض وما أغتسل عن النفاس. قلنا الاغتسال هذا يتعلق به حق الغير، يتعلق به حق الزوج، فقمنا وغسلناها بالقوة. هي لم توجد النية لديها، فمن حق زوجها أن يواقعها لأنها غسلت، لكن هي ليس من حقها أن تصلي بهذا الغسل لأنها لم تنوه. هذا إذا كانت مسلمة. أما الكتابية في أصل ما يصلي إلا إذا كانت مسلمة. واضح الآن؟ نقول هذه امرأة مسلمة امتنعت عن الاغتسال عن الحيض، امتنعت عن الاغتسال عن النفاس. جاء زوجها قال أنا حقي، أنا أريد منها ما أحل الله به. نقول تغسل بالقوة. غسلناها بالقوة وانتهى. قلنا للزوج أحل الله لك ما أحل. جاءت هي قالت أريد أن أصلي بهذا الاغتسال. نقول لها اغتسلي غسلا مقرونا بالنية، أما هذا فحيث أنه لا نية فيه وإنما أردنا بهذا الاغتسال استباحة حق الزوج لأجل أن لا يضيع. نعم. ولا تسلي به أي بالغسل المذكور المسلمة الممتنعة، وقياسه منعها من طواف وقراءة القرآن. وقياسه يعني مثلا هي مسلمة ممتنعة، مسلمة امتنعت وجاء زوجها وقال امتنعت عن الاغتسال، قلنا تغسل بالقوة، فغسلناها بالقوة وقلنا لك أن تفعل ما أحل الله لك. جاءت هي قالت أريد أن أصلي. نقول لا، هذا الغسل لا تصلين به لأنه لم يكن مقرونا بالنية بالنسبة لك. قالت أريد أن أطوف بالبيت. قلنا لا، لا بد من غسل جديد. يكون مقترنا بالنية. قالت أريد أن أقرأ به كتاب الله. قلنا لا، لابد أن تغتسلي لأجل أن تطوفي ولأجل أن تصلي ولأجل أن تقرأ القرآن. واضح يا محمد؟ وقياسه منعها من طواف وقراءة قرآن ونعليمة مما يشترط له الغسل، لأنه إنما أبيح وقعها لحق زوجها فيه. أبيح وقعها حفاظا على حق الزوج، يعني أبحنا الوقع في هذا الغسل الذي اغتسلته قصرا لأجل الحفاظ على حق الزوج. وأما كون تطوف أو تقرأ القرآن أو تصلي فلا، لعدم وجود النية، لعدم وجود النية. نعم. فيبقى ما أداه على أصل المن. نعم. ولا ينوى عنها لعدم تعذرها منها. ولا ينوى عنها، يعني عندنا امرأة مجنونة نقول لا، لا، النية لا يحتاج، المجنون مرفوع عنه القلق، لكن هذه عاقلة وامتنعت، لا نقول ينوى عنها، ومن حقي أن تقول